بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الصوم الترجمة 32. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الحجامة والقيء للصائم. أي ما حكم الحجامة والقيء للصائم، أو هل هما يفطئان أو لا؟ وقال لي يحيى ابن صالح، هذا كلام البخاري رحمه الله، وقال لي يحيى ابن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن عمر بن الحكم ابن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. يعني كان يقول إن القيء خروج، يعني شيء من الجوف وليس الدخول، والدخول الذي يؤثر، يعني دخول شيء في الجوف والذي يعني يفطر، أما القيء فهو يعني خروج، يعني الشيء من الجوف وليس دخولا. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، ذكر طبعا سورة التمريض لأن الإيه الأول أصح، أن هذا لم قال والأول أصح، لذلك ذكر سورة التمريض. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، اللي هو القيء، الإنسان إذا قاء يفطر. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما، وانتهى الكلام عن الإيه الأثار التي أوردها البخاري في كلام عن القيء وهل هو يفطر أو لا يفطر. والذي يظهر من الأثر التي أوردها أنه لا يفطر، لأن ذكر أثر أبي هريرة، والأثر الثاني ضعاف اللي هو أنه هو يفطر أو يفطر. وقال قال ابن عباس وأكرم: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وطبيعة البخاري أنه لما يورد أثر بتدل على مذهبه، فإذا كانت متعاضدة على معنى معين ف يكون هذا مذهبه، وإذا كانت مختلفة يعني يعرض بعضها بعضا فما يقدمه يدل على مذهبه. وطبعا الترجمة أورد مورد الاحتمال: باب الحجامة والقيء للصائم، ما قال يعني ما يعني حكم بشيء يعني معين. ثم تكلم عن الحجامة وقال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعيد وزيد بن أرقم وأم سلمة إنهم احتجموا صياما. قال أيضا يذكر سر التمريض. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. ويبين درجة هذا الحديث. قال لي يقول البخاري: قال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله، وأفطر الحاجم والمحجوم. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، ثم قال: الله أعلم، كأنه تردد في رفعين. الحديث المسند يقول: حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. فأيضا حديث المسند يدل على جواز احتجام الصائم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس، وبيروي أحيانا عن شعبة وأحيانا عن مالك، قال حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتا البناني هو الأعمش قال: سئل أنس ابن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. كأن الحجامة تشريط في أماكن معينة، مص للدم، فهذا كأنه يقول لا يفطر يعني بذاته، ولكن يعني قد يحتاج إنسان الفطر لما يضعف من نزول الدم يعني منه. سئل أنس عن الثابت البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة الصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. زاد شعبة حدثنا زاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي جعل حديثا مرفوعا أنه أنس يعني أضاف يعني هذا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، زي كنا يعني نازل والقرآن ينزل، يعني إضافة يعني أي فعل إلى زمن الوحي له حكم الرفع. قول باب الحجامة والخيل الصائم أي هل يفسدان هما أو أحدهما القيء والحجامة أو لا؟ قال الزيني بن نير جمع بين القيء والحجامة مع تغيرهما، ولكن لاحظ أن القيء والحجامة فيهم أمر مشترك له الخروج، يعني الحجامة خروج دم والقيء خروج الطعام من المعدة مع تغيرهما، وعادته تفريق التراجم إذا نظمهما خبر واحد فضلا عن خبرين. كان يقول لماذا البخاري جمع الحكمين في ترجمة واحدة مع أنه يأتي بحديث واحد يقطعه ويترجم له تراجم يعني مختلفة. يقول وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما لأنهما إخراج والإخراج لا يقتضي الإفطار، وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك كما سيأتي البحث فيه، ولم يذكر المصنف حكم ذلك، يعني هو صرحش بما يميل إليه، ولكن أثر الحديث المسندة تدل على مذهبه، لكن إيراد للأثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما، ولذلك عقب حديث أفطر الحاجم والمحجوم بحديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجما وهو صائم. وقد اختلف يعني على القول بصحة أفطر الحاجم والمحجوم، مش هيقاوم يعني حديث البخاري يعني في الصح. ثم له يعني فهم آخر هو أفطر يعني كاد أن يفطر بالنسبة للحاجم، لأن الحاجم بيمص الدم، ما كانش بيمص بآلات أو شفاطات كما هو الآن، بيمص بفمه فممكن يدخل دم في جوفه. والمحجوم من أجل الضعف، يعني يضعف ويحتاج أن يطعم شيئا أو يشرب شيئا، فيقول لم يذكر المصنف حكم ذلك، ولكن إيراد الأثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما، ولذلك عقب حديث أفطر الحاجم والمحجوم بحديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وقد اختلف السلف في المسألتين، أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر. الذي يتعمد الصوم أن يضع مثلا يده في فمه بحيث أنه يقيء فهذا يفطر، أما إذا ذرعه القيء يعني دون يعني تعمد منه دون قصد منه فلا يفطر. يقول نقل ابن منذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء، لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقا سواء كان ذرعه القيء أو عمدا، وهي إحدى روايتين عن مالك. واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عمن تقيأ عمدا بأنه لا كفارة عليه على الأصح عندهم. قال فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة، وهذه طبعا قاعدة ليست صحيحة أيضا، لأن الكفارة راجح أنها في الجماع وحده، أما من أفطر بأكل أو الشرب فليس عليه يعني قضاء، عليه كفارة، ليس عليه كفارة عليه قضاء. وحكى بعضهم فقال هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات. واتكب عطاء والأوزاعي أبو ثور فقالوا يقضي ويكفر، يجمع القضاء والكفارة. ونقل ابن منذر أيضا إجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن. وأما الحجامة فالجمهور أيضا على عدم الفطر بها مطلقا، وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يفطر الحاجم والمحجوم وأوجبوا عليهما القضاء، وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضا. وقال بقول أحمد بن الشافعي بن خزيمة بن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان. ونقل الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول على صحة الحديث وأفطر الحاجم والمحجوم. وبذلك قال الداودي من المالكية وحجة الفريقين قد ذكرها المصنف في هذا الباب، وسنذكر البحث في ذلك في آخر الباب إن شاء الله تعالى. كما قلنا أن لو حتى صح الحديث مش هيقاوم حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قوله وقال لي يحيى بن صالح اللي هو الأثر الأول عن أبي هريرة الموقوف على أبي هريرة، يقول هكذا وقع في جميع النسخ من الصحيح، وعادة البخاري الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندها. وطبعا الموقوف من نوع ضعيف يعني هو ليس من شرط الصحيح، يعني ما ولكن بيستأنس بالموقوفات والمقطوعات والمعلقات يعني في الايه في التراجم يعني لما يترجم يعني له. فهذا حديث موقوف على أبي هريرة. فيقول عائشة البخاري الاتيان بهذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندها، ذكرها بالإسناد متصل، وقوله في الإسناد حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير، قوله إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج، كذا الأكثر الكشميني أنه يخرج ولا يولج. قال ابن المنير في الحاشية يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يرون يؤولون الظاهر بالأقيسة من حيث الجملة، ونقض غير هذا الحص بالمني، فإنه إنما يخرج وموجب للقضاء والكفارة. وأيضا المني إذا كان من التفكير في شيء أو يعني المباشرة الزوجة، فالجمهور على أن في قضاء ليس في كفارة، كفارة في الجماع، والجماع يرد به العلاج سواء أنزل أو لم ينزل. يقوله موجب للقضاء والكفارة. قوله يذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح، كأنه يشير بذلك إلى ما رواه هو في التاريخ الكبير، يعني البخاري قال قال لي مسدد عن عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه قال من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. قال البخاري لم يصح من حيث السند، ولكن العلماء قالوا بمعناه يعني قالوا به يعني عليه الفتوى أن من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي. وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة وعبد الله ضعيف جدا، ورواه الدارمي من طريق عيسى بن يونس، ونقل عن عيسى أنه قال زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه، وقال أبو داود سمعت أحمد يقول ليس من ذا شيء، ورواه أصحاب السنة الأربعة والحاكم من طريق عيسى بن يونس به، وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من رواية عيسى بن يونس عن هشام. والترمذي ما يختصر قولي غريب وضعيف، لأن الغراب هو يخف السند على راوي واحد، فإذا كان هذا الراوي يحتمل تفرده لقال حسن غريب أو صحيح غريب أو حسن صحيح غريب، ولكن قال غريب يبقى ضعيف. وسألت محملا يعني البخاري عنه فقال لا أراه محفوظا انتهى. وقد أخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق حفص بن غياث أيضا عن هشام قال وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا صح إسناده، ولكن العمل عليه عند أهل العلم. لو من ذرعه القيء ف يعني فصيام صحيح، ومن قاء يعني او تعمد القيء فيفطر. قلت يمكن جمع بين قول ابي هريره اذا قاء فليفطر بين قوله انه يفطر، مما فصل في حديثه هذا المرفوع، فيحتمل قوله قاء انه تعمد القيء واستدعى به، وبهذا ايضا يتاول قوله في حديث ابي الدرداء الذي أخرجه أصحاب السنن مصححا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر أي استقاء عمدا، وهو أولى من تأويل من أوله بأن المعنى قاء فضعف فأفطر، والله أعلم. وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وقال الطحاوي ليس في الحديث أن القيء فطرة، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك، أن القيء فطره، أنه أفطر بالإبل نفس القيء، ولكن حكاية فيه أنه قاء وأفطر، وإن في أنه قاء فأفطر بعد ذلك. وتعقى ابن منير بأن الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه العلة، كقوله سهى فسجد، يبقى علة السجود السهو، ويقول قاء فأفطر، يبقى الفاء هذه يعني فاء السبب، يعني أنه هو أفطر بسبب القيء. قوله قال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. أما قول ابن عباس فأصاب ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة الصائم قال الفطر مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. وروي من طريق إبراهيم النخعي أنه سئل عن ذلك فقال قال عبد الله يعني ابن مسعود فذكر مثله، وإبراهيم لم يلقى ابن مسعود وإنما أخذ عن كبار أصحابه. وأما قول أكرمة فأصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن حسين عن أكرمة مثله. قوله وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل. يقول وصله مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه احتجم وهو صائم ثم ترك ذلك، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. ورويناه في نسخة أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره ثم تركه لأجل الضعف، هكذا وجدته منقطعا. وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وكان ابن عمر كثير الاحتياط فكأنه ترك الحجامة نهارا لذلك. يقول: واحتجم أبو موسى ليلا وصلى ابن أبي شيبة من طريق حميد الطويل عن بكير بن عبد الله المزني عن أبي العلية قال: دخلت على أبي موسى وأمير البصرة ممسيا يعني في المساء، فوجدته يأكل تمرا وكامخا وقد احتجم، فقلت له: ألا تحتجم نهارا؟ قال: أتؤمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ ما قال إنه يفطر، ولكن قال إنه يضعف يعني إنسان وهو صائم، يعني صعب يخرج منه دم فقد يفطر أو قد يتضرر بذلك. ورواه النسائي والحاكم من طريق مطر البراق عن بكير أن أبا رافع قال: دخلت على أبي موسى واحتجم ليلا فقلت: ألا كان هذا نهارا؟ قال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. قال الحاكم: سمعت أبا علي النيسابوري يقول: قلت لعبدان الأهوازي: يصح في أفطر الحاجم والمحجوم شيء؟ قال: سمعت عباسا العنبري يقول: سمعت علي بن مديني يقول: قد صح حديث أبي رافع عن أبي موسى. قلت: إلا أن مطرا خولف في رفعه فالله أعلم. قوله: يذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما، أيضا كلمة يذكر تضعيف، هكذا أخرجه بصيغة التمريض، والسبب في ذلك يظهر بالتخريج. فأما أثر سعد وابن أبي وقاص فوصله مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان، وهذا منقطع عن سعد، لكن ذكره ابن عبد البر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه. وأما أثر زيد بن أرقم فوصله عبد الرزاق عن الثوري عن يونس ابن عبد الله الجرمي عن دينار، قال دينار اسم رجل هو حجم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حجمت زيد بن أرقم، حجم زيد بن أرقم هو صائم، ودينار هو الحجام مولى جرم بفتح الجيم، لا يعرف إلا في هذا الأثر. وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح حديثه. وأما أثر أم سلمة فوصله ابن أبي شيبة من طريق الثوري أيضا عن فرات عن مولى أم سلمة أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة، وفرات هو ابن عبد الرحمن ثقة، لكن مولى أم سلمة مجهول الحال أو مجهول العين اللي روى عنه واحد، يعني لم نرى اسمه إلا في خبر واحد، ومجهول الحال من روى عنه يعني اثنان، فزالت عنه جهالة العين، عرفنا أن فيه شخص بهذا الاسم ولكن لم يوثق أحد، فيبقى أي مجهول الحال. قال ابن المنذر: وإما رخص في الحجامة للصائم أنس وأبو سعيد والحسين بن علي وغيره من الصحابة والتابعين، ثم ساق ذلك بأسانيده. قوله: قال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. أما بكير فهو ابن عبد الله بن الأشج، وأما أم علقمة فاسمها مرجانة، وقد وصل البخاري في تاريخه من طريق مخرمة ابن بكير عن أبيه عن أم علقمة قالت: كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام، وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم. قوله: ويروى عن حسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. يقول: وصله النسائي من طرق عن أبي حرة عن الحسن به، وقال علي بن مديني: روى يونس عن الحسن حديث أفطر الحاجم والمحجوم. عن أبي هريرة رواه قتادة عن حسن عن ثوبان، ورواه عطاء بن السائب عن حسن عن معقل بن يسار، ورواه مطر عن حسن عن علي، ورواه أشعث عن الحسن عن أسامة، وأكثر هؤلاء لم يسمع منهم الحسن. زاد الدارقطني في العلة أنه اختلف على عطاء بن السائب في الصحابي، فقيل معقل بن يسار المزني، وقيل معقل بن سنان الأشجعي، وروي عن عاصم عن الحسن عن معقل بن يسار أيضا، وقيل عن مطر عن حسن عن معاذ، واختلف على قتادة عن الحسن في الصحابي، فقيل أيضا علي، وقيل أبو هريرة. قلت: واختلف على يونس أيضا كما سأذكره. قال: وقال أبو حر عن حسن عن غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما صرحش باسم الصحابي. قال: فإن كان حفظه صحت الأقوال كلها. قلت: لم ينفرد به أبو حر كما سأبينه. قوله: قال لي عياش بتحتنية ومعجمة عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى. قوله: حدثنا يونس هو ابن عبيد عن حسن مثله، أي أفطر الحاجم والمحجوم. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، يعني الحسن رفعه أولا ثم قال: الله أعلم. وهذا متابع لأبي حر عن حسن، وقد أخرجه البخاري في تاريخه، ما يقول تاريخه ويسكت يبقى التاريخ الكبير. والبيهقي أيضا من طريقه قال: حدثنا عياش فذكره ورواه عن ابن المديني في العلل. والبيهقي أيضا من طريقه قال: حدثنا المعتمر وابن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن عن غير واحد به، ورواية يونس عن حسن عن أبي هريرة عند النسائي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يونس، وأخرج من طريق بشر بن فضل عن يونس عن حسن قوله، يعني من قوله يعني من قول الحسن. وذكر الدارقطني من طريق عبيد الله بن تمام عن يونس عن حسن عن أسامة، والاختلاف على الحسن في هذا الحديث واضح، لكن نقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أنه قال يحتمل أن يكون سمعه من غير واحد، وكذا قال الدارقطني في العلل إن كان قول الحسن عن غير واحد من الصحابة محفوظا صحة الأقوال كلها، قلت يريد بذلك انتفاء الاضطراب، وإلا فالحسن لم يسمع من أكثر المذكورين. ثم الظاهر من السياق أن الحسن كان يشك في رفعه، وكأنه حصل له بعد الجزم تردد، وحمل الكرماني جزمه على وثوقه بخبر من أخبره، كرماني صاحب كتاب الكواكب الدلالي صح الشرح صحيح البخاري، وتردد لكونه خبر واحد فلا يفيد اليقين، وقد حمل في غاية البعد ونقل، وهو حمل في غاية البعد. ونقل الترمذي أيضا عن البخاري بأنه قال ليس في هذا الباب أصاحب حديث شداد وثوبان، قلت فكيف بما فيهما من الاختلاف، يعني عن أبي قلابة؟ قال كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، وعن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد، روى الحديثين جميعا، يعني فانتفى الاضطراب وتعين الجمع بذلك. وكذا قال عثمان الدارمي صح حديث أفضل الحاجم المحجوم من طريق ثوبان وشداد، قال وسمعت أحمد يذكر ذلك. وقال المروزي قلت لأحمد إن يحيى بن معين قال ليس فيه شيء يثبت، فقال هذا مجازفة. وقال ابن خزيمة صح الحديثان جميعا، وكذا قال ابن حبان والحاكم، وأطنب النسائي في تخريج طرق هذا المتن وبيان الاختلاف فيه فأجاد وأفاد. وقال أحمد أصح شيء في باب أفضل الحاجم المحجوم حديث رافع بن خديج، قال قلت يريد ما أخرجه هو الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم ابن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع، لكن عارض أحمد يحيى بن معين في هذا فقال حديث رافع أضعفهما، وقال البخاري هو غير محفوظ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وعندي باطل، وقال الترمذي سألت إسحاق بن منصور عنه فأبى أن يحدثني به عن عبد الرزاق وقال هو غلط، قلت ما علته؟ قرى وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد حديث مهر البغي خبيث، وروى عن يحيى عن أبي قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان أخبره به، فهذا المحفوظ عن يحيى، فإنه دخل لمعمر حديث في حديث والله أعلم. وقال الشافعي في اختلاف الحديث بعد أن أخرج حديث شداد، وطبعا اختلاف الحديث علم من علوم الحديث، بيبحث في الأحاديث التي ظهرها التعارض، يعني زي هذا الحديث أفضل الحاجب المحجوم، ويأتي حديث ابن عباس أو غيره النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فكيف يجمع يعني بينهم. يقول قال الشافعي في اختلاف الحديث بعد أن أخرج حديث شداد ولفظه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم ل18 خلت من رمضان، فقال هو أخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ساق حديث ابن عباس أن صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قال حديث ابن عباس أمثلهما إسنادا، طبعا حديث البخاري، فإن توقع أحد الحجامة كان أحب إلي احتياطا. والقياس مع حديث ابن عباس القياس، لأن طبعا الحجامة شيء يخرج لا يدخل، والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة، قلت وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري حديث ابن عباس عقب حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وحكى الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول بأن الحجامة تفطر على صحة الحديث، وقال الترمذي كان الشافعي يقول ذلك ببغداد، وأما بمصر وفي الجديد فمال إلى الرخصة والله أعلم. الرخصة يعني أن للصائم أن يحتجم. وأول بعضهم حيث أفطر حاجم المحجوم أن المراد به أنهما سيفطران، كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، أي ما يقول إليه أنه يخرج، وكان يعني ساق الملك يعني أنه يعصر خمرا للملك، ولا يخفى تكلف هذا التأويل، ويقربه ما قال بغوي في شرح السنة معنى قوله أفطر حاجم المحجوم أي تعرض للإفطار. أما الحاجم فإنه لا يأمن من وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر. وقيل معنى أفطر يعني فعل مكروها وهو الحجامة، فصار كأنهما غير متلبسين بالعبادة. وسأذكر بقية كلامهم في هذا في الحديث الذي يليه. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هكذا أخرج من طريق وهيب عن عكرمة عن ابن عباس، وتبعه ابن الوارث عن أيوب موصولا كما سيأتي في الطب، ورواه ابن علي إسماعيل بن إبراهيم ومعمر عن أيوب عن عكرمة متصل مرسلا، واختلف على حماد بن زيد في وصله وأسره، وقد بين ذلك النسائي وقال مهنا سألت أحمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه صائم وإنما هو وهو محرم، ثم سقاه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيه طريق أيوب هذا، والحديث صحيح لا مرية فيه. قال ابن عبد البر وغيره فيه دليل أن حديث أفطر حاجم المحجوم منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع. حجة الوداع طبعا كانت قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر، وسبق إلى ذلك الشافعي واعترض ابن خزيمة بأن في هذا الحديث أنه كان صائما محرما، قال ولم يكن قط محرما مقيما ببلده، وإنما كان محرما وهو مسافر، والمسافر إذا كان ناويا للصوم فمضى عليه بعض النهار صائم أبيح له الأكل الأكل والشرب على الصحيح، فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر. قال فليس في خبر ابن عباس ما يدل على إفطار المحجوم فضلا عن الحاجم، انتهى. وتعقب بأن الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة، فالظاهر أنه وجدت يعني منه الحجامة وصائم لم يتحلل من صومه واستمر. وقال ابن خزيمة أيضا جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال أفطر الحاجب والمحجوم لأنهما كان يغتابان، قال فإذا قيل له فالغيبة تفطر الصائم، قال لا. قال فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة، انتهى. وقد أخرج الحديث المشار إليه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في المعرفة وغيرهم من طريق يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان، ومنهم من أرسله ويزيد بن ربيعة متروك، وحكم علي بن مديني بأنه حديث باطل. يقول وقال ابن حزم صح حديث أفطر الحاجم المحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما، انتهى. والحديث المذكور أخرجه النسائي هو أرخص النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحجامة للصائم، أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجال الثقات، ولكن اختلف في رفعه ووقفه، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ولفظه أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، وأرواته كلهم من رجال البخاري، إلا أن في المتن ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك غزوة مؤتة طبعا في أول الثامنة. ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن مواصلة هو الوصال يعني إنسان يصوم يومين أو ثلاثة دون إفطار، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، إسناده صحيح والجهالة بالصحابة لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. وقوله إبقاء على أصحابه يتعلق بقوله نهى، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناد هذا ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف أي لألا يضعف. قالوا سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك كذا في أكثر أصول البخاري سئل بضم أولها البناء المجهول، وفي رواية أبي الوقت سألت أنسا، وهذا غلط فإن شعبة ما حضر سؤال ثابت لأنس وقد سقط منه رجل بين شعبة وثابت، فرواه الإسماعيلي وابن عيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القدنسي وأبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن الحسين بن دريد كلهم عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري فيه، فقال عن شعبة عن حميد قال سمعت ثابتا وهو يسأل أنس بن مالك، فذكر الحديث وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي وقعت البخاري خطأ وأنه سقط منه حميد. قال إسماعيل وكذلك رواه علي بن سهل عن أبي النضر عن شعبة عن حميد. قوله زاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يشعر بأن رواية شبابة موافقة لرواية آدم في الإسناد والمتن، إلا أن شبابة زاد فيما يؤكد رفعه. وقد أخرج ابن مندة في غرائب شعبة طريق شبابة فقال حدثنا محمد بن أحمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد وبه عن شبابة عن شعبة عن حميد عن أنس نحوه. وهذا يؤكد صحة ما اعترض به الإسماعيلي ومن تبعه ويشعر بأن الخلل فيه من غير البخاري، إذ لو كان إسناد شباب عندهم مخالفا لإسناد آدم لبينه وهو واضح لا خفاء به، والله أعلم بالصواب. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وبالنسبة للتبرع بالدم يعني يخص على الحجامة والله أعلم، يعني لأن إحنا قلنا رجح أنه لا يفطر، الحجامة لا تفطر يعني، ولكن قد يضعف يحتاج إلى الفطر يعني، فالتبرع بالدم أبلغ من كمية الدم اللي بتخرج يعني أكثر يعني، والحقنة في الوريد والعضل يعني ما يعني الأكثر أنها ليس فيها شيء يعني ما تفطرش يعني. ما ده مش مخرج طبيعي للطعام يعني، المخرج الطعام الطبيعي المعروف. نكتفي بهذا القدر.